طيب يا عدنان، يعني ما في مجال القدح في أحد من الصحابة، أذكياء يحفظ من لحظتها عليه رضي الله عنهم جميعا، ولهذا لما اتصفوا من هذه الصفات مع العمل والإخلاص الله عز وجل رضي عنهم ونهى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرض لهم. قال الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية: لا كان ولا يكون مثلهم، ما كان في الأمم السابقة ولا يكون مثلهم، يعني في هذه الأمم الحالية، بل إن بعضهم لو كان في الأمم السالفة لكان نبيا. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر. إذا كان في هذه الأمة يكون هو عمر، فما درك الأمم السابقة التي ليست في الأفضلية كهذه الأمة. أبو بكر رضي الله عنه لو كان في الأمم السابقة الله أعلم نبي، عمر نبي، خلفاء الراشدين نعم، لكن الله اختارهم ليكونوا في أفضل الأمم رضي الله عنهم. نعم يا عدنان، عطنا فائدة من حديث أم هشام. أن التكرار يثبت الحفظ، إذ هي قالت كل جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كل جمعة فهو حفظ، قلنا حنا الغالب. طيب يا عبود، عطنا فائدة. جواز حضور المرأة للجمعة، إيه بس قد تكون هي في بيتها، عشان كذا احنا ما جبنا النص، مثل ما تعرفون كانت البيوت محاطة بالمسجد النبوي، كان مسلم يرفع صوته كما سبق في الخطبة. نعم يا خالد الفايز. نعم مبارك. من الأولى أخذ المحفوظ من السيف مباشرة لا من غيره، إيه لذلك تفاخر بأنها أخذت منه مباشرة، صحيح، يعني وهذا دليل من أدلة فضل علو الإسناد هنا، وأيضا لتزيد تثبيت أخذ معلومة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا علي حميد. يا علي حميد، دقة تأكد دقة نقل الصحابية رضي الله عنها عن مقالة أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن أين ذكرنا لكم تثبت، صحيح. نعم ياسر. يدخل مجموع حديث أم هشام وفي جبر الله عنه أنه اشترى قراءة ولو آية، إيه عندما يذكر هذا.